بسم الله وأصلي على طه الحبيب اللي يداوي بروح الأمة الجروح بيطيب. واللي توكلوا دايما على ربه يلقى المولى قريب لما يقول اشفيني يا ربي يلقى المولى مجيب. القصة اللي انا احكيها بتقول عن محسوب عنده مزارع ويا جناين وعنده مصنع طوب عمره ما دخل الجامع مره وعمله كله زنوب عمره ما دخل الجامع مره وعمله كله حلوة لكن اسمها فردوس خطوتها كلها بركة لو على الأرض تدوس وزوجته جميلة وحلوة لكن اسمها فردوس خطوتها كلها بركة لو على الأرض تدوس تصلي فروضها يا سادة فرضها ما تسيبوش لكن زوجها محسوب عاصي وعمله كان مغشوش. يوعظ زوجها وتقول له وحيد المتعالي خف من ربك يوم حيحاسبك وتشوف الأهوال لكن محسوب يا سادة عاصي وعايش في الضلال لكن زوجها محسوب عاصي وعايش في الضلال. لكن الإرادة والحكمة جابت تلات أولاد الابن الكبير كان مؤمن وده اسمه مسعود والتاني بيحب محمد وده اسمه محمود والتالت اسمه حماد زي أبوه مفسود عمره ما دخل الجامع مرة وقلبه كان جاحود. محسوب عاصي وزوجته اسمها فردوس وليا تقية صالحة بتصلي وتقضي فرض ربنا وتوعز زوجها لكن مسائل عنها تقول له انت بتروح مصنع الطوب تشوف عمال ولاد ناس حرام عليك دول عمال ولاد ناس اوعى تعتدي على الولاية لا تظلم ناس امشي في زرعك ولا تمشيش في زرع الناس وربي ولدك ولا تربيش ولاد الناس وإذا دعتك امرأة وعمل بها الوسواس لترضي نفسها وتغضب إله النار. فقل أعوذ بالله من الوسواس الخناس، ارضى بحلالك وسيبك من نساء الناس، اللي يخون الأمانة مركزه ينداس. قاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، صونوا شفاعة النبي الأكرم وشفاعة الحر النبي الأعظم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك تعلمي. فمن زنى يزنى به ولو بجدار داره، إن كنت شهما يا نبيها فافهمي، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت أتاكا لحرمة مسلم. لكن ما يسألش عنها، دمع تنزل من عينيها، بكت يا ناس من أعمال علشان يا ناس كرها حال. أبو العيال مش أعدال يغر بأرضه وبمال، مدام معايا هربته وحده العالم بالمجنون، مدام معايا رب الكون وحده العالم بالمجنون، ابو العياد راجل مجنون. انا لم يحمولي على الله، انا لم يحمولي عليك يا الله، يومة العاصي يأذيها وشمت الناس بقى فيها، يومة العاصي يأذيها وشمت الناس بقى فيها، وجرانها بيبكوا عليها ويقولها والله الحاد الظالم، جرانها بيبكوا عليها ويقولها والله الحاد الظالم، يوم العاصي يؤذيها وشمت الناس بقى فيها، وجرانها بيفرقوا عليها ويقولها والله الحد الضار، جرانها بيفرقوا عليها ويقولها والله الحد الضار. صبية تبكي والدموع تنزل من عينيها، وزوجها طبعا عاصي ضربها عجزت بعنيها، دموع تبكي والدم سايل منها. فردوس بصر جنتجا وبقت كففت العين، ولما زاد همها تشكي هموم قلمي، وجوزها ظالم وطاغي وقليل الدين، هجر كففت البصر ويقول لها يا عم يا تقول له ربي أمر والمولى على يمين. الحجر كففت البصر ويقول لها يا عم يا تقول له ربي أمر والمولى على يمين محسوب ظالم وجبان محسوب ظالم وجبان طاغي ولا عنده إيمان ماشي ورا النسوان محسوب ظالم وجبان طاغي ولا عنده إيمان ماشي ورا النسوان يا عبد الرحمن ابعد عن الشيطان يا عابد الرحمن ابعد عن الشيطان ابعد يا وادبك تلقى مصير أسد ابعد يا وادبك تلقى مصير أسعد في البيت روح وحد يعني توعظوا برضو رغم الوعظ بتاعها ما سألش عنها ما سألش عنها يا سادة اللي توحد الله تقول له بجنة الخلد شجرة بتقول ما هزني الهوى ولا جاني إلا سهرج الليالي قطب ظهري وجناني الدنيا حلفت يا منين ما تنصي في الزاني ولا اللي بيمشي ورا البنات ويقول انت اللي عاجبني لما ما سألش عنها ربنا ابتلاها بمرض طبعا بقى مصنع الطوب وله 80 فدان وله عمارة محسوب عنده عمارة دورين بقى مصنع الطوب يا حاضرين محسوب عنده عمارة دورين باع مصنع الطوب يا حاضرين اكمنه طاغي قليل الدن اهو ماتوا يسبقت الفددين اكمنه طاغي قوي وشيطان اهو ماتوا يسبقت الاطيان ساب 80 فدان والبت وعمارة حلوة داخل البيت زوجته الشريفة جوه البيت دايما تصلي على العدنان مصنع الطوب يا حاضرين اكمل مطاغي قليل الدين اهو مكوي سب بقيت الفدادين سب 80 فدان والبيت وعمارة حلوة داخل البيت زوجته الشريفة جوه البيت دايما تصلي على العدنان زوجته الشريفة جوه البيت دايما تصلي على العدنان مات وترك 80 فدان والبيت وعمارة حلوة داخل البيت زوجته تصلي على محمد وجمعت أولادها الثلاثة وقالت لهم تعال شفت أبوكوا عمل إيه مش في الراضي نابوا إيه ما فيش أحسن من العمل الطيب اللي يحب حضرة النبي اللي يحب محمد اللي يحب محمد يبقى جرحه طاب ينسى محمد باجر حوده الدنيا تشبه سفينة محملة ركة والكل عايش عليها كالناس الأغراب فيها السعيد والشقي والحلو والنصاب والكل طمعان في نعيمها وهي خراب ملهاش أمان الدنيا ولا يجي منها صار من العمل ينفعك ومن العجر في الأخرى العمل ينفعك ومن الحجر في الأخرى بكرة تموت يا ابني آدم وتبات بكرة تموت يا ابني اصطفاها ربي العباد يتعلم مني يا ولاد حبي محمد احلى زاد اللي اصطفاها ربي العباد تعلمهم حب حضرة النبي قول لهم حب الرسول وحب ربنا حب محمد أحلى زاد اللي اصطفاه رب العباد مسعود ومحمود بيحب حضرة النبي وربنا أما محمد بقى ولد يمشي في البلد يبص للصبايا والجمال يدخل البيت يا أماه مسعود أخويا ما بتخرجش للزواج ولا حاجة أنا عاوز أجوزه عشان بعده محمود وبعده أنا يا أماه قالت له خلاص يا حماد شوف أنت عاوز تخطب له مين العزة الضريرة قالت أمرينا لله اللي أرادوا المولى لازم كلنا نرضى هجوز مسعود ضنايا بشرع رسول الله نادت وقالت له يلا يا ودي يا حماد روح لابوك اللي اسمه يابا الحج رشاد نخطب منه بنته جميلة اللي اسمها سعاد مسعود محمود خدوا بعضيهم هو وحماد ويوصلهم برضو يا سادة البيت لحج رشاد الحج راشد لبنته ندى الجاية أسياد ميالا أخذ مسعود يا بلا حج راشد عشان خاطر طال محمد نبينا الضامي هتجوز مسعود يا بابا واخدم كفيف في العين هتجوز مسعود يا بابا واخدم حبيبتي العين. مسعود ومحمود وحماد وصلوا عند الحج رشاد وخبطهم على بابه. يا ابا الحج ميال نجوز سعاد لمسعود نشرها اذا كانت موافقه لان ده سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. حاج رشاد يقول لبنته قالت انا موافقه عشان اخدم الكفيفه يا رب. امهم عجزت الانظار اخدمها. كانوا ما يعرفوش عنها حاجه بالمره. أهل البلد يقولوا لهم عمرها ما طلعت يانا برا. وابوها راجل رفاعي وزار القبة الخضرة. مدام ابوها طاجر لازم بنته تكون طاجرة. أخذوا الصبية على سمعة أبوها يا ناس من بعد عز وهنا عيشتهم بقت مرة. فيعلم إن الداري والمسخبي جاي لا حلوة منورة أبوها زار خير الورى. لكن مسعود مبسوط بها مسعود بها فرحان ولا ادى عنده إيمان. مسعود بها فرحان ولد عنده إيمان بيوحد الحنان. إن كنت يا والهان خايف من الديان قوم في الدجى سمرا بالذكر والقرآن واترك جمع دنيا واقصد حما مولاك فهو الذي أنشاك بالخير والقرآن. مسعود بك فرحان ولد عنده إيمان. لما فتيجي عم لما فتيجي عم ولما فتيجي عم كلفت غلام. لما فتيج عام كلفت غلام اسمه نبيل يا كرام. والعجزة والدته كانت فاهمة حركته. والعجزة والدته كانت فاهمة حركته. يوم ما تسمعهم تشكي إلى الرحمن. أيانا لكن بتشوف أنا الحجاب مكشوف. أيانا لكن بتشوف أنا الحجاب مكشوف. وكان مليج الخوف كان مليج الخوف من هبة الرحمن. عيانا لكن بتشوف عند الحجاب مكشوف. وكان مليج الخوف وكان مليج الخوف من هبة الرحمن. من هبة الرحمن. سعود لما تزوج الصبية اسمها سعاد بنت الحج رشاد انبسط بها أيام ما يعرفش عنها حاجة. ما يعرفش عنها أي حاجة. اللي يقول عن نساء مخلص يبقى رجل كذاب. حبيبهم من حضر وعدوهم من غاب. عاوز تمشي برضاهم اعمل لهم ألف حساب. اللي انجرح جرح منهم عمري جرحه مطاب. راجل وزوجته تخونه ويبقى بيته خراب. ما يعرفش عنها حاجة لكن العجزة كشف كل حاجة. مسعود ومحمود يروحوا الغيط يشتغلوا وحماد يقعد في البيت مع سعاد. الأم عيانة لكن بتشوف عنها الحجاب مكشوف. تشوف المنظر بقلبها. قلب المؤمن دليله. ترفع يديها ربنا تليك يا ربي بحق الغادي حبيبي محمد تحببهم في بعضهم الحية جت بالسموم علشان تؤذيهم ودخلت عيلة شريفة عشان تفنيهم الحية جت بالسموم الحية جت بالسموم علشان تؤذيهم ودخل عيلة شريفة شريفة شريفة شريفة شريفة شريفة علشان تبنيهم خايفة لا يشمت العزة وتشمت أعاديهم أنا خايفة خايفة خايفة لا تشمت العزال وتشمت أعادي الأم تبكي والدموع تنزل من عينيها الأم قلبي كان حسد واخد الصرح من هجوي أساس على أولادها يا ناس أمر وزرعكم العطشان أمر وزرعكم العطشان شوفوا عملكم يا رجالة خلي الصخرة شغالة شوفوا عملكم يا رجالة خلي الصخرة شغالة ملعونة الإيد البطالة الإيد العاملة شغالة الإيد العاملة شغالة بسرعة غمزت يا ناس وعاد للواد اللي اسمه يا ناحمة بسرعة العين يا ولاد ربط دماغه بسرعة ونم ربط دماغه بسرعة ونم ربط دماغه بسرعة نادت على اولادها الاثنين يا ساده اللي توحدوا الله والثالث حماد قالت لهم يا ابني مع اخواتك كانوا زرعكم العطشان لكن سعاد غمزت لحماد بسرعه قال عيان يا اولاد وربط دماغه بسرعه ونام والدموع نزلت من عينيه اخواته اتلموا عليه لكم علشانه الاخين لكم علشان حماد بيقولوا ايه عاشق محمد يصلي عليه اخواته الاثنين قالوا له لا بأس عليك احنا حنسرح وانت ارتاح ويخلي عليك وسعاد تجيب لك حبوب من الاجزخ انا تعطيك عجبي على ناس تكرمهم يزيدوا عليك وينسوا خيرك من الغيرة ويزيدوا عليك أنا عجبي على ناس تكرمهم يزيدوا عليك يشيلوا خيرك من الغيرة ويزيدوا عليك، يشيلهم من الهم يسكوك سم يضوا عليك، يشيلهم من الهم يسكوك سم بدا انت انسان وعمرك ما ازيت انسان، لو حربك الجام ربك لم يعين عليك، دا انت انسان وعمرك ما حربك الجان ربك لم يعين عليك. مسعود ندى يسوع خليك مع محمد هاتيله ميه وزيت، مسعود ندى يسوع خليك مع محمد هاتيله ميه وزيت، بس كرم الغلبان. ولما نادى لزوجته قال لها هذا الكلام وراحوا الحلسة منهم الغيط يشتغلوا، ودول قاعدين في البيت يعملوا العمل البطال. عجزت الأنظار تقول الخاينة تسلك سلوك اللي على كيفها وتنول مع حظها وتشوف مع كيفها، والست لما تفكر في الحرم وتميل عمر الحرم يا رجال ما يكون على كيفها. العجزة الضريرة كان عندها إيمان، العجزة الضريرة كانت عندها إيمان، سمعت سعد بتقول يا حمد تعال ننزل البستان، أمك قاعدة هنا بتسمعنا تعال ننزل البستان، الأم ناتت وقالت عيب يا حمد يا شجرة وفرع لا مالت وسبب يسوع، الأم ناتت وقالت يا ودي يا حمد يا شجرة وفرع لا مالت وسبب يسوع. لما الصبح يانا أشرق أمروح محمود يجيب الفطار لأخوه اللي اسمه مسعود، لما الصبح يانا أشرق أمروح محمود يجيب الفطار لأخوه اللي اسمه مسعود، هتستي ومعاك السكر ومعاك الوقت، بس لما توصل يا بسأل على اخوك عامل ايه، اذا كان لسه مريض يا بابا ناخده الطبيب يداوي، لو حنصرف مالنا يا ولدي وكل الثروه عليك. نادت يا سادة لتوحد الله وقالت له يا حماد يا شجرة وفرح حمالت وسببها سعاد، تركناهم ونرجع للأفضل مع بعضهم. مسعود قال له يا محمود وهم في الغيط روح يا ابني هات الشاي ومعاك السكر ومعاك الوقود، بس لما توصل البيت اسأل على أخوك عامل إيه، إذا كان لسه عيان ناخده المريض يداوي. وصل عند أمه قال لها فين أخويا حماد مريض، قالت له اوعى تسأل عليه ده ولد زاني يلي تخون في عرض أخوك، يا ريت أبوك أمك ما جابوك ولا طمعوا فيك ولا كانوا ربوك، مش كل لحم بياكله الطير. دموع نزلت من عينيه وبكى محمود وقال: أنا ببكي على يوم في شبابي وضيعته، ببكي على يوم في غير الخير مضياته، وببكي على يوم ظلمت بريء وتهمته، وببكي على يوم قبلت حرام وأكلته، وببكي على يوم صنت العرض ولا حفظت، وببكي على يومي في رمضان وفطرت، وببكي على يومي شفت الحق ولا قلت. أنا ببكي على يومي شفت الحق ولا قلته، ورجعت نادم على اللي أنا عملته، رفعت ايدي للسماء وقلت اغفر لي يا تواب. ما حد قالك يا ربي قصد بابك ورجعته. دموع نزلت من عليه وصل عند اخوه، دخل لزوجة اخوه: حرام يا ناس تخونوه، بتعمل كده يا سعاد؟ ليه يا حماد؟ سعاد غمزت لحماد يطلع برا البيت ونادت لمحمود. ساعة ما يجي عندها قالت: تتوني يا ناس، فضحني شر الناس، اتلموا الناس حواليه. نادت وقالت: لو فحشتوا عني لكان زمان فضحني. قالت: زاني جاي من الغيط وسايب اخوه يعمل العمل البطال، اتلموا الناس عليه. بكى محمود وقال: يا عيني علي انظلم والناس عليه قالوا وقالوا، ماشي في الحرام وعمره ما شاف ولا طال. يا عيني علي انظلم والناس عليه قالوا وقالوا، ماشي في الحرام وعمره ما شاف ولا طال، وهو عالم بربه وعالم كل أحواله. لسما المؤمن عليه ليه كده محمود ما يردش جواب، والدموع تنزل من عينيه. الخينة راحت لمسعود في الغيط: تعال شوف أخوك عمل إيه، عمل إيه، عمل العمل البطال، تعال اسأل الناس ما المؤمن عليه. صدق كلام العين وراح لاخوه عالضر، صدق كلام جا صبح قلبه مولع نار، وقال: اخويا ان كان عمل كده انا ضربه بالنار، انا ضربه بالنار، إذا كان عمل كده أنا ضربه بالنار. ودنه يجري بالمشوار رايح لأخوه يضربه بالنار، دنه يجري بالمشوار رايح لأخوه يضربه بالنار. الخينة دي رجعت عالضر رايح لأخوه وحيقضي عليه، نار في قلبه بتحرق فيه، رايح لأخوه وحيقضي عليه، نار في قلبه بتحرق فيه، رايح لأخوه وحيقضي عليه، نار في قلبه بتحرق فيه، مسدس ويا ناس في ايديه، مسدس ويا ناس في ايديه، ضربوا ضربه صابت فيه، بس اجت يا جماعه في رجليه، والباقي طش ما وصلش ايديه. ساعه ما ضرب اخوه ضربه والناس اتلموا، اجا شاب من الغيط ضرب مسعود في دماغه موته، راح مسعود والفتنة اشتغلت والفتنة أشد من القتل، ومحمود ودوه المستشفى وجرحه طاب، وقال خلاص أنا ما عدتش راجع بيتنا ولا عدت بالأعتاب، أنا روح لسيدنا الحسين يمكن يكل مناب. وصل محمود عند سيدنا الحسين وقعد يا جماعة، بوصلته نشوف بقى الأم طردت سعاد مع ابنها، خلت عزلها ودنت راح لحل سبيلها، وابنها خد الورث بتاع أبوه وراح لحل سبيله، لكن الأم تعمل إيه يا حماد؟ اوصل شوف محمود أبوك راح فين. محمود وصل عندي فين؟ عند السيدة. قال يا ستي يلي مقامك مجوش حر وطراوة، اللي ظهرك يا ماما يزيد محبة وغلاوة، اللي ظهرك يا ماما يا ماما يبطل لعب وشقاوة وشقاوة. ظهر السيدة وراح عند الحسين، وجد بعد صلاة العشاء يقوموا جماعة يذكروا حلقة ذكر صوفي، فبص كده حماد ونظر وجد واحد جميل ماسك الذكر في الحضرة، أترين أخوه يا سادة اللي توحب الله، وجده بيقول إيه؟ حي حي حي حي الله الله الله حي، حينا حي حي حي الله الله الله حي، ذكر شغل في الحضر سيدنا الحسين كبير الأمراء، ذكر شغل في الحضر سيدنا الحسين كبير الأمراء، واهل التصوف محلاهم لابسين عمامة صفرا وخضرا. الذكر شغال في الحضرة سيدنا الحسين كبير الأمراء، واهل التصوف محلاهم لابسين عمامة صفرا وخضرا. ذكر شغل في الحضرة سيدنا الحسين كبير الأمراء، واهل التصوف محلاهم لابسين عمامة صفرا نظر محمود لحماد وقال له تعالى يا ولدي من ايه؟ مادام قصدت الكريم وللصواب حتعود، ارجع لربك يا حماد ده انا اخوك محمود. مادام قصدت الكريم وللصواب حتعود، ربك يا حماد انا اخوك محمود، وعايدني يا بعتقى وعايدني يا بعتقى ويوحد المعبود ويوحد المعبود. نعيش هنا شهر واتنين لما سيدنا الحسين وحول الرصيف لما ربنا يكرمنا، لكن الام قاعده عزت الانظار وتصلي على المختار، صلي على حضره النبي كلها النبي في المنام، لكن البيت بعد العمار فضاع على اصحابه والعنكبوت خيمت على كل ابواب. البيت بعد العمار فضاع على اصحابه والعنكبوت خيمت على كل أبوابه، والأب لو يوم ظلم يسيب الأولاد شقاب وعذاب، يا ما نصحتك عشان التقوى تنفع الذرية، راحت العجوزة الضريرة خبطت على بيت الحاجة رشاد وجابت ايه الولد ابن ابنها ومع سعاد عاوزة تعمل لهم مكيدة وحيلة تموتهم لو صبر القتل على المقتول لمات من نفسه. سعاد خشت مع ابنها يا سادة اللي توحد الله ونظرت كده بسرعة وجرت النار ولع فيها ماتت هي وابنها وراحت لحال سبيلها. جزاء الشرير أخره كده. لكن الأم نامت بتلك الليل جالها النبي في المنام جالها الرسول عليه الصلاة والسلام ملس على العينين فتحت بأمر الله. بعد ما فتحت مدحت النبي قالت ايه أمدح نبي زين ما فيه في الوجود زايد أبونا آدم قديم لكن بقوش كبير زي موسى كليم ربنا ما صعدش إلى سبع سما زي يوسف واجي في الجمال ولا أبو جميل زي وينوح ركب السفينة لكن ما هو السفينة في العلوم العلوم زي وصالح ركب الناقة لكن ما ركبش البراق زي موسى كلم ربنا ما صعدش إلى سبع سما زي ده الشمس ويا القمر ماشيين على طير. محمد ومحمود اجوا من عند سيدنا الحسين لأمهم ساعة ما شافتهم مدحت الرسول وبدأت توحد وتصلي على حضرة النبي. لما العيلة على بعضها تقول ايه صلي يا مؤمن عن النبي صلي أصلي صلاته حلوة بتسلي صلي يا مؤمن عن النبي صلي أصلي صلاته حلوة بتسلي قصة هدية بصوت الغربية القصة هدية بصوت الغربية المدح من عينيا مدح بالجمالية أبو عبد الله يا ناس مدح شفيع الناس أبو عبد الله يا ناس في طنطة غربية طنطة غربية طلبتهم على عينيا بطنطة غربية طلبتهم على عينيا الدنيا دي ترقية يا عاشق صل عليه فينو للسعادة بي يا سلام عليه يا سلام الروضة ملانا أنغام يا سلام عليه يا سلام